السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذا يوم القيامة ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه، وحذر العباد من هذا اليوم أشد التحذير، حتى يعمل الإنسان وهو على بصيرة أنه سيرجع إلى الله عز وجل، وأن الله مجازيه ومحاسبه في هذا اليوم العظيم. اتقوا يوما، يوما عظيما، يوما مهولا، هوله الله سبحانه تبارك وتعالى حتى يحذر كل إنسان. وقد أعذر من أنذره، فالله عز وجل أنذرنا في كتابه فأعذر إلى خلقه سبحانه، حتى لا يكون لأحد حجة على الله فقل يا ربي لم تبلغني، لم أعلم هذا الشيء. هذا كتاب الله باق بين العباد يقرؤونه ويعلمون ما فيه من تحذير من هذا اليوم العظيم. اتقوا يوما، في هذا اليوم لا تجزي نفس، لا تغني ولا تكفي عن نفس أخرى شيئا من الشدائد في هذا اليوم، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل من هذه النفس شفاعة، أنها تأتي بشفيع لمن يشفع لها يوم القيامة، ولا يؤخذ منها عدل، لا تقبل الشفاعة في هذا اليوم. والشفاعة من الشفع، والشفع عكس الوتر، الوتر الفرد الواحد، الشفع هذا الواحد ينضاف إليه غيره، فلا يقبل منها شفيع، يعني من يأتي معها يدافع عنها ويحمي ويحامي وينصر، لا يقبل منها. والإنسان في الدنيا يبحث إذا أراد شيئا من أحد لا يقدر له على شيء، يدور مين ممكن يوصلني لهذا الإنسان، مين ممكن يتوسط عند هذا الإنسان. فهذا الشفيع يجيب إنسان علشان يشفعه، يعني يخلي اثنين بدل ما واحد يتكلم يبقوا اثنين بيتكلموا، فيأتي بهذا الشفيع. ولا يشترط أن يكون الشفيع واحدا، قد يشفع بفلان وفلان وفلان وجاب ألف شفيع يشفعون له، وقد يوافق له على ما يطلب وقد لا يوافق. فحذرنا الله عز وجل من هذا اليوم أنه لا يقبل فيه الشفاعة، لا تقبل فيه الشفاعة. وهذا الذي أطلقه هنا قيده في موضع آخر حين قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا أطلق في مكان وقيد في مكان فهذا محمول على شيء وهذا محمول على شيء آخر، يبقى في وقت معين لا تقبل الشفاعة حتى يأذن الله عز وجل فيشفع لمن يشاء الله سبحانه ويؤخر غيرهم، حتى يأذن الله فيشفع لهم ويؤخر غيرهم، وهكذا. يبقى في يوم القيامة، في يوم مقداره 50,000 سنة، يوم طويل جدا، قد يكون في هناك بعض الشفاعات في هذا اليوم، وقد يستوجب أناس أن يدخلوا النار، ودخلوا النار ومكثوا ما شاء الله عز وجل فيها، وقد يأذن الله عز وجل بعد دخولهم بالنار بفترة معينة في الشفاعة، فيخرج البعض ويترك البعض، يظلون إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى سنين ودهورا، ثم يأذن الله عز وجل يوما من الدهر. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. ما قالش نفعته في يوم القيامة، ما قالش نفعته أول ما يدخل النار يطلع منها، يوما من الدهر. أصابه قبل ذلك ما أصاب، أصابه قبل ذلك ما أصاب. يبقى مسألة إن شفاعة بمعنى إن مش هيدخل النار، لا، لأنه هذا تحت خطر المشيئة، مشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى. الأمر خطير جدا، ليس ببساطة الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لي يوم القيامة، يبقى ما فيش حاجة، هيعد يوم القيامة. يوم القيامة هذا 50,000 سنة، وفي المجازاة وفي المحاسبة وحتى المؤمن حين يمر على الصراط ويستحق بذنوبه إن النار تلفح شمال ويمين ويكاد يسقط في النار وينجيه الله عز وجل ويأخذ آلاف السنين لغاية ما يعدي. الحمد لله الذي نجاني، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحد من العالمين. طيب هيدخل جنة ولا لا؟ لسه استنى، ده في ناس كنت انت ظلمتهم في يوم من الأيام، الآن مقاصة بينك وبين هؤلاء الناس، ومقاصة بعد ما مر على الصراط قبل ما يدخل هذا الجنة. فقد يكون يستحق درجة معينة، لا ما انت ظالم فلان انزل عن هذه الدرجة إلى غيرها. يبقى هنا اليوم يوم طويل جدا والحساب صعب وعسير، لذلك لا يستسهل الإنسان أن أمر الشفاعة في شفاعة نؤمن بذلك. قد جاء في القرآن الاستثناء وقال إلا بإذنه، فثبتت الشفاعة بإذنه سبحانه وتبارك وتعالى. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن في شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة عظمى، وفي شفاعات أخرى كثيرة، وفي شفاعات للمؤمنون، وفي شفاعات لملائكة الله سبحانه. فيها متى هذا؟ متى يكون هذا؟ قال لنا في الحديث أصابه قبل ذلك ما أصاب يوما من الدهر. الدهر عد بقى السنين آلاف ملايين، يوم من الأيام ينفعه أنه قال لا إله إلا الله. وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ المجرم سيبقى في نار جهنم خالدا مقلدا، المسلم تنفعه كلمة التوحيد يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصاب. إنما الإنسان الذي يستهين بعذاب الله سبحانه، الذي يستهين بيوم القيامة يستحق العذاب، إن الله عز وجل خوفه. فالمؤمن يخاف ويبتعد عن الذنوب خوفا من هذا اليوم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت، طب من كان لا يرجو برضو أجل الله آت سبحانه تبارك وتعالى. ولكن الفرق بين من يرجو ومن لا يرجو، من يرجو يستحق رحمة أرحم الراحمين، الذي لا يرجو ذلك ولا ينتظره يستحق عذاب الله سبحانه وغضبه. يبقى هنا لما يخبرنا الله عز وجل عن الكفار ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. يوم الفتح، يوم القضاء، يوم الفصل، يوم الحكم، يوم العدل، يوم القيامة. يفتح الله بين العباد، معنى يفصل، يقضي بين العباد. في هذا اليوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، لما يطيب أمنا أسلمنا قلنا لا إله إلا الله، يبقى المفهوم فيها أنه ينفع الذين آمنوا إيمانهم. ينفع حين لا ينفع الكفار الإيمان في هذا اليوم، ينفع المؤمن أنهم آمنوا في الدنيا. طيب المؤمنون الذين آمنوا منهم اللي عملوا أعمالا صالحة عظيمة، ومنهم المقتصدون اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم، ومنهم الذين أوبقوا أنفسهم بالذنوب، ما فرقش منهم، ينفع هؤلاء المؤمنين إيمانهم يوما من الدهر أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. منهم الذين يسبقون ويكون في أعلى الدرجات، ومنهم الذين يدركونهم بعد ذلك، ومنهم من هم دون ذلك منزلة، ومنهم من يحبسون مع أهل الأعراف، ومنهم يدخلون النار وتنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. لما كانت الآيات في كتاب الله عز وجل في الترهيب والتخويف من يوم الوعيد ومن يوم القيامة، وكذلك الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الشيء، إذا بكثير من الناس يأخذون بها ويقول لك لا ده يوم صعب ويوم شديد وشفاعة إلا هتنفع في هذا اليوم، وربنا بيقول إن سحقا لأصحاب السعير وإن بعدا لأصحاب السعير وكذا. البعض يقول له إنه يوم القيامة وإن كان فيه عذاب ولكن ربنا أكبر عن رحمته سبحانه تبارك وتعالى، نعمل بما جاء هنا وما جاء هنا من الآيات ومن الأحاديث. ممن تشدد في هذه المسألة كان المعتزلة، وبنوا عليها أصلا من الأصول عندهم الوعيد، الوعد والوعيد، يستحق المؤمن وعد الله عز وجل، يستحق الكافر الوعيد من الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب مؤمن وكافر، والذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم منكم كافر ومنكم مؤمن، كفار ومؤمنون، فيجوا في العصاة العاصي الذي وقع في أكابر الذنوب، وقع في السرقة، وقع في الزنا، وقع في القتل، وقع في الذنوب الكبيرة ومات على ذلك، هذا من سوء خاتمة الإنسان أنه مات على ذلك، يحكم له إيه في الدنيا وإيه في الآخرة؟ أما أهل السنة فقالوا طالما أنه أتى بكلمة التوحيد ولم ينقضها بشيء ينقض إيمانه ويدخله في الكفر، على ذلك هو مسلم، هو مؤمن على الإيمان، مات على ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدخل في مقابر المسلمين وأمره إلى الله عز وجل، يبقى هو هذا ميت على الإسلام، إلا أن يموت على الكفر هذا كافر. المعتزلة قالوا لا، هذا إذا كان صاحب كبيرة ولم يتب من هذه الكبيرة هذا يستحق الوعيد من الله سبحانه، فإذا كان هذا الإنسان في الدنيا حنقوله هو في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، طيب هذا وفي الآخرة لا، هذا مع الكفار، مع الكفار يدخل النار ولا يخرج من النار أبدا. واحتدوا في ذلك بحدد، حدد ظاهرها أنها قوية وحدث تخوف الإنسان المؤمن، لذلك بنقول أن المؤمن يوم القيامة تحت خطر المشيئة، أنه الأمر إن شاء عذب وإن شاء رحمة، ويؤذيك أن أنت تكون من المرحومين ولا من المعذبين ما لا تدري، فلذلك الإنسان يخاف من غضب الله، يخاف من عذاب الله سبحانه، والأمر ما هواش إن أنا لي عند الله شيء، ليس لك عند الله شيء سبحانه وتبارك وتعالى، فأنت تحت مشيئته سبحانه وتبارك وتعالى. عرفنا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين كان أحدهما يعصي وكان أخوه على الصلاح، هذا الذي على الصلاح كان ينهى الآخر عن المنكر، إنه تعصي تعصي لا تعصي لا لا تعصي لا، لغاية ما جاء يوم من الأيام ولده على معصية، فقال له إنك لا تترك المعصية أبدا، والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر. هذا الإنسان اللي على الصلاح، إذا كان الصلاح يغر الإنسان لغاية ما يتكبر على خلق الله وبعدين يتبدح على ربي ويقول للواحد ربنا مش هيغفر لك، هتحلف على ربنا سبحانه وتعالى، هتحلف على عبد من العبيد والله فلان ما هو أخذ كذا، ولا تحلف على الله، غضب الله سبحانه. قال من هذا الذي يتألى عليه؟ مين ده؟ أنت افتكرت نفسك بالعبادة وبالصلاح أن أنت وصلت وتحلف على الله أنه ما يغفرش؟ طيب فقد غفرت له وأدخلتك النار، غفرت له، خطر المشيئة، خطر المشيئة. هذا كان على الصلاح في الظاهر، ولكن واضح من الخاتمة، خاتمة سوء، أنه مغرور، أنه مغرور. فقد يكون الإنسان في ظاهره على الصلاح ولكن نظر لأنه كل الناس ولا حاجة، أنا بس، أنا بس، لما نظر لذلك حلف ان انت ربنا مش هيغفر لك، يبقى بدا بقى ظن ان له منزله ان يحلف على الله ان ما يغفرش لفلان. يقوم الانسان المؤمن يخاف من سوء العاقبه، يخاف من كلمه ترديه في النار مثل هذا الانسان، يخاف ان يحكم على انسان انت يا فلان تدخل النار، يدريك لعل ربنا يختم له بالصلاح. وكم من انسان كان على بعد وعلى معاصي وختم الله له في النهاية بالصالح بالعمل الصالح وكان مات على لا إله إلا الله. لذلك نقول إنه اللي داء في الوعيد نمضيه ونعمل بمقتضاه ونخاف من وعيد الله سبحانه، واللي داء في رحمة الله نرجوه ونعمل من أجله. يبقى المؤمن يسير بين الخوف والرجاء، إنه يطمع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يطمع في أن الصالحين يشفعون له يوم القيامة، لكن يخاف من أن يجي حد يشفع على ربنا ولا ما تقبل هذه الشفاعة، لا تستحق أنت ذلك بغرورك. يبقى الإنسان يخاف من الله سبحانه ويؤمن بكل ما جاء في هذا الباب من وعد ومن وعيد. فهنا في هذه المسألة جاء المعتزلة وأهله إن هذه الآية التي بين أيدينا فيها دليل على أنه ما تنفعش الشفاعة لحد من هؤلاء اللي ماتوا على الكبائر، وإن كان الأمة مجمعة على وجود شفاعة، في شفاعة يوم القيامة، الأمة أهل السنة والمعتزلة كل يقولون في شفاعة يوم القيامة، وهو ربنا ذكر الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لو حد قال ما فيش خالص شفاعة هذا كفر، هذا ينكر ما يقول الله عز وجل إلا بإذنه. لذلك أجمعت الأمة على وجود الشفاعة، ولكن اختلفوا لمين هذه الشفاعة، لمين هذه الشفاعة. المعتزلة قالوا والله الشفاعة لناس استحقوا دخول الجنة، فربنا زود لهم ثواب بشفاعة الشافعين طلعوا الدرجات أعلى، أما اللي دخل النار ما في الشفاعة، اللي استحق النار خلاص مصير ومصير الكفار لا يخرج من النار أبدا، قالوا هذا الشيء. طيب الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب من خروج الناس من عصاة الموحدين من النار، قالوا لا لا يصح شيء من هذا الشيء. والمعتزلة يعني فيهم قوة في اللغة العربية وقوة في دراسة القرآن وضعف شديد جدا في الحديث، انه علمهم في الحديث ما اهتموش بالحديث، ثم اخذوا قال لك القرآن يقيني بس الاحاديث اللي احنا نقودها اذا كانت احاديث متواترة، فعلمهم في الحديث ضعيف، ولذلك احتدادهم في الحديث قليل جدا، ان يحتدوا بالاحاديث، واذا احتدوا بها احتدوا بمعاني احاديث، احتدوا بكذا ولم يذكروا نصوصا الا في النادر ان يذكروا، لكن اكثر احتداداتهم يأتي بالقرآن ويأتي من الاحاديث اللي يوافق المذهب الذي هو فيه، اللي يوافق مذهبه في هذا الشيء. هو اهل السنة يأخذون بالجميع، يأخذ بالجميع بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالسنة المتواترة وبسنة الأحاد طالما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مما جاء في القرآن قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فالكل قالوا هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وقال ولا سوف يعصيك ربك فترضى، قال سيعطيه شفاعة يوم القيامة، فاتفقوا على هذا، لكن اختلفوا لمن تكون هذه الشفاعة. فالمعتزلة قالوا للعصاة الذين لم يأتوا بكبائر، ما جابوش كبائر فمات على معصية صغيرة من الصغائر هذا يستحق الشفاعة، أما صاحب الكبيرة لا هذا يستحق النار طالما أنه مات على ذلك. احتد المعتزلة بهذه الآية لا تجزي نفس عن نفس شيئا له، الآية بتقول له ما حدش يجزي عن حد شيئا، يبقى العاصي مين اللي يجزي عنه؟ فيش حد يجزي، ولا يقبل منها شفاعة، أهي الآية قالت لا يقبل منها شفاعة، كأنه أطعوا هذه الآية عن الآية الأخرى إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نقول أن تقبل الشفاعة بإذنه سبحانه إذا شاء. كذلك يقولون أنه ربنا يقول لهم ينصرون، والشفيع بينصر صاحبه، إبا هؤلاء لا يستحقون شفعاء فلا ينصرهم أحد يوم القيام. كذلك احتدوا بقول الله سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما له ظالمه، الظالم دخل فيه الكافر، ظالم ظلم ودخل فيه المسلم أيضا، يبقى الظالم، وهذا صحيح، هذا كلام صحيح، الآية بتخبر أن الظالم ملوش شفيع، ولكن إذا أثبت الشفيع في مكان ونفى في مكان، ويوم القيامة يوم طويل جدا جدا، ثم بعد الدخول في النار سنين طويلة جدا آلاف السنين، هنا ايه المانع انه ايه ملوش شفيع في وقت معين بعد ما ياخد الجزاء بتاعه يشفع الله عز وجل من يشاء. فاذا تكلمنا عن الشفاعة لا نستسهل العذاب، تخيل لو تقال لي انسان انه البوليس هيقبض عليك ويسجنك تقعد لك 6 شهور في السجن، يقول لك لا افدي باي شيء، ادفع ادفع ادفع رشوة ادفع كذا ادفع، لا بس ما يسجنيش ما يقبلوش عليه. لو قالوا له لا لا انت هتتاخد في السجن وهتحط من غير لا مرتبة ولا الحف ولا غيره هيسيبك كذا كذا شهر، الإنسان لا يطيق مثل ذلك. لو قالوا له حيودوك قط التعذيب وقط التأليم في السجن وكل يوم علقة وكل يوم ضرب، من يطيق هذا الشيء؟ يفدي الإنسان بما يقدر عليه من هذا الشيء. لو قالوا له حنأخذك حنحطك مع المجرمين في الزنزانة وفي التغشيف، لو قالوا حنحرق إيديك بالنار ونشعقك بالكهرباء ونعم، من يطيق هذه الأشياء؟ يخاف أن ده في الدنيا فقط. لو قالوا له 2 3 شهور، وما لما ربنا يذكر لنا انه خالدين فيها في نار جهنم، خلود عصاة الموحدين دون خلود الكفار، ولكن خلود خلود، ما يتقال له انت هتقعد في النار 100 سنة 100 سنة في النار يا ربي سلم، وما لو كان وقت غير محدود آلاف الآلاف من السنين وما عرفش متى يخرج من هذه النار. يبقى الإنسان يعطي الشيء قدره، تعرف أنه النار مش سجن هتقعد في شهر شهرين سنة سنتين تقعد عمرك وتعدي وتموت بعد ذلك، لا ما فيش موت في النار، يخلد فيها إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى، إلا من شاء له سبحانه أنه يميته إماتة ثم بعد ذلك يحييه على ما يشاء سبحانه. يبقى الآية بيقول لنا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، صحيح هذا في وقت معين لا يقبل القريب والإقرب النسيب ولا يقبل الإنسان الشفيع حتى يأذن رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. كذلك حين يقول من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا هذا يوم القيامة يوم طويل جدا لا بيع فيه ولا بيع ولا شراء، لا هتشتري حال معكش فين هتجيب فلوس عشان تشتري وتعمل، إنما هي الحسنات والسيئات، ولا خلة مخاللة ومودة بين أحد وأحد، ولا شفاعة حين يطلب يا فلان تعالى يقول له نفسي نفسي نفسي، حتى الأنبياء لغاية ما يأذن رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. كذلك في قوله وهذا كله يحتج به المعتزلة ما للظالمين من أنصار، هذا صحيح هذا كتاب رب العالمين، ليس للظالم من نصير في وقت معين حتى يأذن الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يبقى حين يرتضي الله عز وجل الذي أحد من عباده الشفاعة يشفع له، وحين يرتضي في وقت معين لأحد الشفاعة تكون هذه الشفاعة، فلا يشترط أن تكون الشفاعات يوم القيامة في وقت واحد، لا لا، في ناس حيث يشفع لهم في يوم القيامة، ناس ثانيين بعد ما يدخلوا النار يشفع لهم، في ناس ثالثين يعودوا إلى ما شاء الله سبحانه ولا أحد يشفع لهم حتى يخرجهم الله عز وجل برحمته سبحانه بسبب كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كذلك في قوله سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع الكافرين شفاعة الشافعين، ولا تنفع الظلم أيضا في وقت معين حتى يقتص الله عز وجل للمؤمنين منهم ثم بعد ذلك يأذن فيما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. كذلك في قوله وذا يحتج به المعتزلة وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، قالوا ما هم عنها بغائبين يعني مش طالعين منها، وهذا لا يشترط ذلك، ما هم عنها بغائبين، قال فلان اتحكم عليه حكمه هو غائب بس حيتمسك في يوم الايام ويدخل في يوم القيامة، ما فيش هذا الشيء، فلان حيفلت لا مش غائب عنها، ما يقدرش يهرب من النار حيتجاب ويتحط في النار، لكن ما قالش ما هم عنها بخارجين، ما قالش لكن ما هم عنها بغائبين، لن يغيبوا فيحكم عليهم غيابيا يوم القيامة، لا يكون حضورا في يوم القيامة ثم يدخلون النار إلى ما شاء الله سبحانه. كذلك في قول الله سبحانه لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، الذي يقول صواب أهل الكبائر ليس من هؤلاء، صحيح لا يتكلمون، فإذا أذن الله عز وجل في يوم من الأيام تكلموا واستجاب الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك في قوله سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا، احتج المعتزل الملائكة بتدعو للذين تابوا، إيه الذي لم يتب ملوش هذا الدعاء، هذا صحيح الملائكة تدعو الذين تابوا، الذي مات ولم يتب يستحق العذاب إلى ما شاء الله سبحانه، ولكن قد تدركه رحمة أرحم الراحمين في يوم من الأيام. أيضا يحتجون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه أنه قال ألا فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا. المعتزل احتجت بهذا الحديث قالوا حديث أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه بيقولون له كيف تعرف أصحابه كيف تعرف الذين لم يأتوا من بعدنا، فأخبر أنه يعرفهم بعلامات الوضوء، ثم هؤلاء الذين فيهم علامات الوضوء سيأتي منهم أقوام علشان يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيزادون يعني يردون يمنعون من الشرب، يبقى دول كانوا من أهل الوضوء من أهل الصلاة ومنعوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم دول إخواني دول أصحابي قالوا لا بيبدلوا بعدك من الطاعة للمعصية، كانوا بيصلوا بس كانوا من أهل المعاصي وماتوا على ذلك. فأقول فسحقا فسحقا، سحقا يعني بعدا لهم بعدا، فيدخلون النار. المعتزلة يقول عنهم سحقا وبعدا، هيتقال في إنسان مؤمن قالوا بمصرهم في النار سحقا في النار، يدخلون بعدا سحيقا في نار جهنم ما يخرجوش منها أبدا. الحديث ما قالش ما يخرجوش منها، ولكن دعا عليهم صلى الله عليه وسلم فاستحقوا أن يعذبوا بالذي صنعوا، ولكن لغاية إمتى؟ إلى ما شاء الله سبحانه، إلى ما يشاء الله. مكثوا فيها ما يشاء الله، ثم في يوم من الدهر قد يخرجهم الله سبحانه وتبارك وتعالى برحمته وبشفاعة الشافعين، وقد يدخلهم جنته سبحانه. متى هذا اليوم؟ أحد ما ألفش إمتى، بعد 1000 سنة، بعد 1000000 سنة، بعد ملايين سنة، الله أعلم. فالله عز وجل أخبر أن الذي يقول لا إله إلا الله تنفع هذه الكلمة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصاب. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.